وهو الإيمان الإجمالي الذي يلزم حتى عامة المسلمين، فيعلم أن الله تعالى يجب أن يعبد وحده لا شريك له، ويفرد الله تعالى بالعبادة ولا يجعل معه شريك ولا يجعل معه شريكا، ويؤمن بأن محمدا هو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، إذا أمر فإنما يأمر عن أمر ربه تعالى، وإذا أخبر فإنما يخبر عن خبر ربه، فيصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر ويجتنب ما نهى عنه وزجر، ولا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع، ويؤمن بأن لله تعالى ملائكة، ولو لم يعرف تفاصيل الملائكة، يعني لا يقال إن الإنسان من العامة يأثم إذا لم يعرف اسم جبريل وميكائيل وإسرافيل، لأن المقصود الإجمال الإيمان الإجمالي، فيؤمن أن لله تعالى ملائكة يقومون بما شاء سبحانه وتعالى من أمره، وهكذا يؤمن باليوم الآخر ولو لم يعرف تفاصيله، يؤمن بأن الله تعالى سيبعث جميع الموتى، وأن الله سيجازيهم ويحاسبهم، وأن الناس يكونون فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، وقد يجهل بعض تفاصيل أمر القيامة كالقنطرة التي تكون بعد الصراط، وقد يجهل حتى أمر الصراط، فيقال الإيمان الإجمالي هو ما لا بد من معرفته، هذا النوع الأول. الثاني الإيمان التفصيلي، وهو أشرف وأعظم وأجل أنواع العلم الشرعي على الإطلاق، أفضل العلوم التي تشغل بها الأوقات وتمضى بها الأعمار وتمضى فيها الجهود، هو علم العقيدة، وهو لطلبة العلم يأخذون الاعتقاد مفصلا. وهذا الكتاب، كتاب الشيخ حافظ رحمة الله تعالى عليه، كتاب تميز بمزايا ثلاث. المزية الأولى أنه سهل العبارة. المزية الثانية أنه جمع أمور الاعتقاد بحيث يمكن أن يقال أنه أحاط بمسائل الاعتقاد كلها وبتفاصيلها. الأمر الثالث أنه يورد النصوص من القرآن ومن السنة ومن أحاديث ومن كلام الصحابة والتابعين كثيرا جدا. الكتاب مليء بالآثار وبالأحاديث والآيات القرآنية، وهذه مزية مهمة جدا في الكتاب، يعني كأن الكتاب موسوعة صغيرة فيها النصوص. إذا أردت موضوع القدر مثلا، إذا أردت موضوع التوكل، إذا أردت موضوع حكم السحر والسحرة، فإذا رجعت إليه في الغالب رحمه الله تجده قد استوفى المقام من جهة النصوص. هذه ليست سهلة، إضافة إلى كونه سهل العبارة وكونه مستوعبا لمسائل الاعتقاد، فينبغي أن نحسن القصد ونخلص لله تعالى في قراءة مثل هذا الكتاب وتعلمه، فهو كتاب نافع جدا، وهو أيسر من شرح الطحاوية. شرح الطحاوية قد تكون بعض المواضع فيها وعورة وفيها صعوبة، لكن هذا سهل، سترى إن شاء الله تعالى ذلك، ولهذا سيكون للقراءة جزء كبير إن شاء الله تعالى، سنحاول أن يكون هناك قراءة مطولة ويكون التعليق محدودا، لأن العبارة الواضحة لا تحتاج إلى توضيح في العموم الغالب. قوله رحمه الله تعالى: وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. اختلف أهل التفسير رحمهم الله، هل الآية يراد بالكتاب فيها القرآن أو يراد اللوح المحفوظ؟ ويرجح كثير من المفسرين أن الآية هنا يراد بها اللوح المحفوظ، وقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وكتب في الذكر كل شيء، أي في اللوح المحفوظ. ومن أهل العلم قال إن الآية في القرآن. الآية الآتية هي قطعا في القرآن: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، واضح ما في القرآن، تنزيل الكتاب يراد به القرآن. نعم. فإن الله تعالى أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء،

وكذلك هي في قراءة عبد الله وأبي بن كعب، وهذا التفسير مروي عن قتادة ومجاهد أيضا. نعم، في قوله عز وجل كان الناس أمة واحدة، أي في الحق والتوحيد، هذا الصحيح، وليس المعنى أنهم كانوا أمة واحدة في الشرك، لأن الناس كانوا كما في الأثر بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على شريعة من الحق، لم يكن فيهم شرك. ثم وقع الشرك في قوم نوح، ولهذا إذا جمعت قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين مع قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، علمت المعنى، ما كان الناس إلا أمة واحدة يعني في الحق، فاختلفوا كما في الآية الأخرى فبعث الله النبيين مبشرين، أي أن بعثة النبيين جاءت لإصلاح الخلل الذي وقع من اختلافهم، وكان أول رسول بعد وقوع الشرك هو نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. وقوله وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، أي من بعد ما قامت الحجج عليهم، وما حملهم على ذلك إلا البغي من بعضهم على بعض. وقوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا للجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. رواه عبد الرزاق وهو في الصحيح من طرق بألفاظ. وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذوا اليهود يوم السبت، اتخذوا اليهود في النسخة الأخرى فاتخذ تصح على نادر فقرة كما فاختلفوا في يوم الجمعة فاتخذوا اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد، فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة، واختلفوا في القبلة فاستقبلت النصارى الشرق واليهود بيت المقدس، وهدى الله تعالى أمة محمد للقبلة، واختلفوا في الصلاة فمنهم من يركع ولا يسجد، ومنهم من يسجد ولا يركع، ومنهم من يصلي وهو يتكلم، ومنهم من يصلي وهو يمشي، فهدى الله تعالى أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقالت اليهود كان يهوديا، وقالت النصارى كان نصرانيا، وجعله الله حنيفا مسلما، فهدى الله أمة محمد إلى الحق من ذلك. واختلفوا في عيسى عليه الصلاة والسلام، فكذبت اليهود وقالوا لأمه فكذبت به اليهود وقالوا لأمه بهتانا عظيما، وجعلته النصارى إلها وولدا، وجعله الله تعالى روحه وكلمته، فهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى الحق من ذلك. في قوله عز وجل في مواضع من كتابه تعالى أخبر أن من قبلنا قد اختلفوا، وأن اختلافهم وقع بعد العلم عياذا بالله، والاختلاف بعد العلم يحملهم عليه البغي، كما قال تعالى لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وأخبر تعالى في مواضع من كتابه أنهم قد اختلفوا بعد العلم، بغوا وطغوا وتركوا الحق، ومن ذلك ما ذكره زيد بن أسلم رحمه الله هنا، فالجمعة كانت مفروضة على اليهود وعلى النصارى ولم يفرض عليهم لا السبت ولا الأحد، اختلفوا فيه فصار اليهود إلى السبت، وصار النهار النصارى إلى الأحد، وهكذا اختلافهم عن هذه الأمة في الصلاة، اختلافهم عن هذه الأمة في القبلة، اختلافهم عن الأمة في أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام، تزعم النصارى أنه نصراني وتزعم اليهود أنه يهودي، وما كان يهودي ولا نصراني، بل كان صلوات الله وسلامه عليه

وهو الصادق المصدوق من الافتراق وتفاقم الأمر وعظم الشقاق، فاشتد الاختلاف ونجمت البدع والنفاق، فافترقوا في أسماء الله تعالى وصفاته إلى نفات معطلة وغلاة ممثلة، وفي باب الإيمان والوعد والوعيد إلى مرجئة ووعيدية من خوارج ومعتزلة، وفي باب أفعال الله وأقداره إلى جبرية غلاة وقدرية نفاة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته إلى رافضة غلاة وناصبة جفاة، إلى غير ذلك من فرق الضلال وطوائف البدع والامتحال. وكل طائفة من هذه الطوائف قد تحزبت فرقا وتشعبت طرقا، وكل فرقة تكفر صاحبتها وتزعم أنها في الفرق هي الفرقة الناجية المنصورة. تكلم رحمه الله تعالى عن الاختلاف وأنه واقع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنه حتى قال صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. وهذا يوجب الحذر من فقه الصحابة وفهمهم وعلمهم أنه ما قالوا عدد لنا الفرق الهالكة، لما قال إلا واحدة سألوا عن الواحدة، أما الهالكون كثرة كثرة كاثرة. التشيع هلاك، الخوارج هلاك، المعتزلة هلاك، الجهمية هلاك، الغلو هلاك، الجفاء هلاك. فعليك بالطائفة الناجية. فلما سألوه عليه الصلاة والسلام قال: هي الجماعة، والمقصود بها الجماعة الأولى التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل جماعة تأتي ملازمة لهذا الهدي الذي كانت عليه جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها جماعة حتى لو كانت قلة. يعني لو كان في بعض البلاد ملايين من الناس كلهم روافض، توجد منطقة فيها سنة وتوحيد وإظهار للحق، فهذا العدد القليل وإن كان بالمئات أو حتى بالعشرات هم الجماعة، وتلك الجموع الغفيرة ليست بشيء. لما؟ لأن العبرة ليست بالكثرة. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ولكن العبرة أن هؤلاء القليل لزموا ما كانت عليه الجماعة الأولى، جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قال الجماعة. وفي اللفظ الآخر قال: من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فدل على أن من كان على مثل ما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة فإنه هو الناجي. وهذا يستوجب من طالب العلم الحرص على علم العقيدة، لأنك لن تعرف هذه الفرقة الناجية إلا بصفاتها واعتقادها. ومن أعظم صفاتها أنها فرقة متوسطة. وإذا قلنا متوسطة فكل أحد يدعي التوسط، والتوسط المقصود به الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قطعا كان على الوسط. ثم الفرق بعد ذلك إما أن تغلو وتزيد كما فعل الخوارج، وإما أن تجهو وتقصر عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلت المرجئة مثلا. فمن غلا فقد ضل، ومن جفا فقد ضل، ولا يبقى إلا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله له: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يمشي على نفس سبيله، أي على نفس طريقه. فمن قال هذا طريق ما يكفي، لابد من الزيادة، يقال غلاء. ومن قال هذا السبيل فيه شدة وفيه غلظة وقصر فقد جفا. أما لو قاله واعتقده، قال: طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكفي حتى أنا أوجد طريقا، هذا يكفر. لكن قد يجهل أن هذا هو طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مبتدعا. ولو أنه قال هذا الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم تشدد وزيادة عن الحد لا بد أن نقصر عنه، فإنه يكفر بالإجماع. لكن كثيرا من هذه الفرق تزعم أنها على هدي وعلى سنة هي فيها بزعمها ملازمة للطريق الحق. أما لو اعتقد أحد أن عين ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم غير مناسب، إما بدعوى أنه فيه شدة أو بدعوى أن فيه قصور، فإنه يكفر. لكن هذه الفرق لا تقول هذا، ولا يجرؤ أحد أن يصرح بمثل هذا. فالحاصل أن علم العقيدة يبين لك السنة ويوضح لك من زل ومن ضل،

ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، ينسبون له الحديث الموضوع، ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم قول الصحابي، قول التابعي، ينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم مثلا من الأمثال قالته العرب، لا تفريق عندهم. فيقال ما دمنا قد اتفقنا معكم على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الناجين وسيد الناجين صلى الله عليه وسلم، وعلى أن من تبعه رضي الله عنه من الصحابة هم سادة الأمة وهم الناجون، كيف تدعون أن عقيدتكم صواب وأنتم لا تستطيعون أن تربطوها ربطا علميا صحيحا بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه؟ هذا أيها الإخوة مفصل كبير في الرد على الفرق، وهو من أقوى الردود عليهم، وفيه مزية أنه رد إجمالي، والردود الإجمالية في بعض الأحيان كما ذكر هنا رحمه الله تبهت، كما قال تعالى فبهت الذي كفر، تبهت الخصم، لأنه إذا قال لك نعم الصحابة على طريق سوي، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي والمهاجر والأنصار سادتنا وأئمتنا، قيل هات اعتقادك، تعرف تستطيع أن تربط اعتقادك هذا الذي أخذته عن المعتزلة أو الجهمية بالصحابة؟ ما تستطيع، بل هل تدري بالكتب التي روت اعتقاد الصحابة؟ لا يدرون. هذه مسألة مهمة جدا في النقاش معهم، والمريد للحق منهم ينزجر ويرعوي ويستحي، لأنه يقر بالأصل ولا يلتزمه، وهو أن الصحابة ناجون وأن ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تميز الثابت منه من غير الثابت. الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وهم سادة الأمة وأعرف الناس برسولهم صلى الله عليه وسلم، لا بد أن تعرفه وأن تقف عليه، فتجدهم يجهلون هذا جهلا مبينا، حتى إنك لو نقلت كلاما لبعض الصحابة ولم تقل قال فلان من الصحابة، ربما قال بعضهم هذا كفر، فتقول هذا كفر، هذا قاله أبو بكر، هذا قاله ابن مسعود، هذا قاله عمر، ترتعد فرائصه. قل ما كنت أتصور أن هؤلاء يقولها، هو هذا قولهم واعتقادهم صحيح، لكن أنت قد اعتقدت الاعتقاد الباطل ففسد ذوقك، بحيث إذا سمعت الحق لم تقبله، كما قال الشاعر ومن يك ذا فمن مر مرير يجد مرا به الماء الزلال، الماء الزلال طيب، لكن إذا صار الفم مرا مريرا صار الماء الزلال فيه غير مناسب. فالحاصل من الأمر أن على طالب علم العقيدة أن يعرف جملة من الأمور المهمة، هي مفاصل بين الحق والباطل، مفاصل بين الإسلام والكفر، مفاصل بين السنة والبدعة، ومن إن شاء الله تعالى أحسن ما سيعكس هذا بإذن الله هذا الكتاب الميسر بعونه تعالى. نعم. وقد سألني من لا تسعني مخالفته من المحبين أن أنظم مختصرا يسهل حفظه على الطالبين ويقرب مناله للراغبين ويفصح عن عقيدة السلف الصالح ويبين، فأجبته إلى ذلك مستعينا بالله راجيا الثواب من الله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله، وضممت إلى ذلك مسائل نافعة تتعلق بهذه العصور من التنبيه على ما افتتن به العامة من عبادة الأشجار والأحجار والقبور، ومناقضتهم التوحيد بالشرك الذي هو أقبح المحظور، وصرف جل العبادة لغير الله من الدعاء والرجاء والخوف والمحبة والذبح والنذور، فيسر الله تعالى ذلك بمنه وإفضاله، وأعانني وله الحمد والمنة على إكماله، وسميته سلم الوصول إلى مباحث علم الأصول. هو رحمه الله تعالى هذا الكتاب هو شرح لنظم نظم رحمة الله تعالى عليه العقيدة في نظم شعري، من استطاع أن يحفظه فيحبذ، ولا سيما من الشباب يكون مناسبا، أن نحرص الشباب على ما فاتنا في شبابنا، إن قدرت أن تحفظ ما استطعت من الفتون من المتون فهذا مناسب جدا لك، استطعت أن تحفظ بلوغ المرام، زاد المستقنع، 40 النووية، مثل هذا الكتاب نظم سلم الوصول ونحوه، فهذا مناسب جدا لك، وهي من أنسب الأوقات للحفظ فترة الشباب، فإذا تقدم بك السن قد يعسر عليك أن تحفظ لاحقا. مزية حفظ المتون أنها تجمع لك العلوم، فإذا شرحت لك وإذا بك قد استحضرت أساساتها أصولها. فنظم رحمه الله تعالى هذا النظم سلم الوصول بطلب من ربما أنهم بعض أهل العلم رحمهم الله، فلما نظمه وانتشر بين طلاب العلم قيل له: ما دمت رحمة الله عليه، ما دمت قد يعني أجملت وأكرمت بهذا النظم فاشرح هذا النظم، فشرحه. وهذا موجود عند أهل العلم، أن يؤلف الإنسان كتابا ثم يقوم بشرحه، أكثر من كتاب ألفها بعض أهل العلم ثم شرحها. فمزية شرح المؤلف لكتابه أو لنظمه مزية واضحة جدا، يترتب عليها بلا شك أن يكون الكلام أدق في شرحه، وأن يكون مراد الناظم مراد المؤلف مؤكدا مستحضرا في الشرح. نعم. فلما انتشر بأيدي الطلاب وعظمت فيه رغبة الأحباب، سئل مني أن أعلق عليه تعليقا لطيفا يحل مشكله ويفصل مجمله، مقتصرا على ذكر الدليل ومدلوله من كلام الله تعالى وكلام رسوله، فاستخرت الله تعالى بعلمه واستقدرته بقدرته، فعنا لي أن أعزم على ذلك الأمر المسؤول مستمدا من الله تعالى الإعانة، مستمدا من الله تعالى الإعانة على نيل السول، وسميته معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، والله أسأل أن يعين على إكماله بمنه وفضله، وأن ينفعني وطلاب العلم به وبأصله، وأن يهدينا الصراط المستقيم ويجعلنا من أنصار التوحيد وأهله، إنه سميع قريب مجيب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله تعالى عليه. وهذه مقدمة أطال فيها رحمه الله، وبدءا من الأسبوع القادم إن شاء الله ندخل في النظم وشرحه بإذن الله تعالى.